المرادفين فوق ذرى الهندوكوش وعلى سفوح تورتر إلى الرابطين في فنادق القتال يجاهدون الكفار إلى الذين يفرشون الأرض ويلتحقون السماء وينتعلون الأشواك والألغام إلى السائرين على الجمر إلى أمهاتكم الثكالى وأطفالكم الحيارى ونسائكم القابضات على الجمر نهدي هذا الإصبار. ولسنا نتحدث عن أمانها أوهامها إنما هي قصص عشناها ووقائع شاهدناها ورجال عرفناها قاموا لنصرة دين الله فسالت منهم الدماء فتناثرت الأشلاء فكان أهلا للانضمام إلى قوافل الشهداء وقافل الشهداء تحيي ذلك الماضي الدفين والحق أقوى للضجيج البغي والمتكبرين وجهادنا يمضي على رغم الطغاة الحاكمين. عن المقدام بن معد يثرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع 70 إنسانا من أقاربه. ذكره أحمد وصححه الترمذي. شفيق إبراهيم جلال باد 1409 وزنين من نظر العزيز معزرا إني إلى ساح الجهاد نسى إني إلى ساح الجهاد نسى ودر البكاء فلمت يا إن التفكر منك خير مساء بالحرب طول الدهر لم ينزل بها غير الجن الباسل النسرى غير الجن الباسل عشقت روة الجهاد وتطلعت نفسه إلى أرض العزة والكرامة أرض المجد والفخار فترك عيشه الرغيم وحياته الهادئة الوديعة. لقد كان غضا أمهابه طريا عوده ظنوا أن الأمر أكبر منه والحمل ثقيل على كاهله وأبعد شيء كانوا يتصورونه هو أن يستمر على هذا الطريق الدام الأليم. ولكن من هذا أي شيء كان شفيق ومن أي زمان جاء؟ حدث عنه ما شئت من الشجاعة والإقدام والصبر والاحتمال. كم هي المعارك التي خاضها وكم هي اللحظات العصيبة التي عاشها وكم مرة النجاة الموت المحقق. كان يتمنى أن لا يضم جسده قبر. وفي ثالث عيد الحجة سنة 949 بدأ العدو هجوما مضادا على مواقع المجاهدين. وعندما تغير الوضع لغير صالح المجاهدين أعطى القائد أمر بالاحتياج. وعندها بدأ يبحاج الشباب وكان لا بد لهذا الاحتياج للتغطية. فتقلد شمس هذه المهمة وتقدم إلى مكانه وبدأ يطلق القذائف على الدبابات المهاجمة حتى وصل الشباب إلى مواقع آمنة. إلا أن شفيق لم يصل معه لأن قذيفة من تلك الدبابات كانت قد حملت روحه إلى بارئها. وعلى ما يحييه المكان حور

الشقيق داء أماه إن سحت دموعك أو تذكرت اللقاء أو تذكرت اللقاء وعدت عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء وهيجت فيك البكاء فتجلدي بالصبر حينا ثم جودي بالدعاء ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء هذا عزاؤك يا فؤاد حين ينفعك القراني مولعا برضائي هيهات ان القى الى عيائي دمعي يداعب مقلتي لكنه ارض الجهاد تعطرت بدمائه سقت الغادي قدرنا ناصر بكره لبى النداء فعاد صوت ندائي إن كنت آتيه الغداة لطالما بكت البقاع لفقده وثوائه رباهما الشهيد مضوجا بدمائه يا ناظر الخير الذي فارقتنا قدما مضى لم يلتفت لورائه لا تحزني يا أم ناظر بعدما خطر المعالي من دماء أشلائه صدق الإله ونال أجر وفائه أبطالنا من نهر جيحون ارتو ودماؤهم خلطت هناك بمائه منا ابن عزام الذي أحيا لنا سنن الجهاد وكان من علمائه وشفيق ذات العزيمة والندى قمر الجهاد وكوكب لسمائه وأبو سليمان الحبيب وقوله لا عود قبل النصر قبل لقائه وسمير لم تمامه صدق الإله فكان من شهدائه أما الهذاب أبو قتيبة لم أجد وصفا يليق بنبله ونقائه أبناء طيبة يا لعلي بحديثهم لب دوائه أبناء طيبة يا لقلي بحديده ذكراهم في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لقلي بحديده ذكراهم في القلب لب دوائه يا بلغ حتى وإن وقف الطواة بدرب الأمير حسن أبو الجراح سنة 1411. تلك الشهادة لا تنال إلا على قمم الجبال، حيث التقاء عزيمة الأبطال وصعب الرحال، حيث التقاء بالشبوخ على ذرى الشم الطوال، حيث التحرر كامل من كل أوضاع الضلال. بالعزة القسى رأيت فعلك يا سبيل تجوب ساحات النزال، متوثبا في الحرب لا تخشى مياتمة العيال، أنا ولم تبلغ من العشرين ما بلغ الرجال، إني فتلفهون وشبل الأسود وربيب الجهاد عرفوه في المرحلة المتوسطة لا يفكر إلا في الجهاد، وكلما علم أن شخصا قدم من الجهاد ذهب إليه وسأله هل قتلت شيوعيا، كانت أمنيته في الحياة أن ينال شرف الجهاد وأن يختم له بالشهادة لله دره، أي فتى كان يلوح على محياه التخشع لله، وقلما سمع آية أو موعظة فلم ينفجر لها باكيا، طار إلى الجهاد ونال مناه ومكث أشهرا، ثم حط رحاله في ولاية الوقف حيث كانت تدار معارك حامية، تمكن فيها العدو من حصار الجبل الذي كان سمير القاتل من على أدواره، فلما نزل هو ورفاقه دارت معركة بينهم وبين العدو، سقط فيها سمير شهيدا، ولم يكن قد تجاوز السادسة عشرة إلا شيئا يسيرا، لله درك من شهيد لم ينال منه القتال، حتى تقلت الطيع من كأس العداد من زلال، غضب الهزب ويا لها من غضبة صنعت تبيان، لن يستقيل ولن يقال، وترى قصيم من حوله فالقتل أحمى للقتال، وترى قبل ليس الجاري حفق الدنا منك الوصال، وتخطى فيه واسلمي فذاك فعلك فقضيت وترك يا من الأطارفة الجبال، أم قد ولعت بهم وأغراك اقتلى سبل القتال، إني ذكرتك يا سمير ولا يشدو لأهل الحال الفتى، طار الشهيد محلقا أفاقه نحو الجنان، طار الشهيد مغردا يشدو لأهل الحال الفتى.

أعدنا كي نقاتل من جديد فنقتل فيك مرات لترضى ففي الرضوان نطمع بالمزيد هو الإسلام علمهم صمودا كذاك يكون أبطال الصمود ورباهم رجالا لن يهابوا فما هانوا لطاغية لدود فلن تعلى بمطرقة وفاس بياركنا إلى الأبد الأبيد من التوحيد قد نسجت سدى ونحمتها بنبض من وريد بنو الإسلام هبوا من رقاد وقد أغناهم ليل الوقود فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا فيه هود لقد نفروا وقالوا الموت أولى بأهل الحق في ظل الجنود من العيش المنكد بالدنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد وإما أن نموت ولا نبالي فلسنا نرتضي عيشا عزيز والليل أسود حالكم في سفح تورجر والجبال تميد والنار تلتهم الدكادك والحصى وأزيز تلك الطائرات يزيد لعلمت أنا لا نفر ولا نميد وعلمت أنا في اللقاء أسود لن ننثني لن ننثني حتى تسيل دماؤنا ويعز ترب الأرض من أشلائنا لن ننثني والله يعلم أننا لن نخذل الإسلام في أفغاننا أفغان التاريخ سر وجهادنا إنا إذا شعل الجهاد تطايرات ملنا نصيبا وافرا بيميننا يمضي الحماة إلى الوغى يحذرهم صوت الأولى إن الجهاد طريقنا إن الجهاد لنا طريق سالك نحو الجنان مخضب بدمائنا لا أسمعن اليوم صوتا خائرا عودوا إلى الأوطان يا أبناءنا كيف السبيل إلى الرجوع وقد جرت روح الجهاد وخالطت أرواحنا لا ألفين اليوم نذلا خائنا يرجو السلام خديعة وتلونا من ذا يروم السلم في أرض الوغى لا والذي بعث النبي بأرضنا كيف التلذذ بالقعود هنيهة بعد الذي ذقناه في أفغاننا أين السلام وقد تقاتل شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا ونحن نتائم الأسحار هابت غية حملت إلى الأوطان رجع نحيبنا لا تجزعي أماه إن نحيبنا خوف الإله بأن تلين قناتنا إن الثلوج وإن تعاظم سمكها فوق البسيطة لن تزعزع صبرنا وعزيز هذه الطائرات ونارها لا لن تفل اليوم من عزماتنا وتجلدا للموت يوم كريهته حتى ننال الخلد عند مليكنا سنظل في هذا الطريق عزة مستمسكين بديننا وكتابنا حتى وإن نطق الزمان تعجبا من عزمنا وإبائنا ومضائنا سنقول صبرا يا زمان فإننا أبناء خالد والمثنى خالنا أبناء خالد والمثنى خالنا أبناء خالد والمثنى خالنا. يسألك ربك ماذا فعلت؟ ماذا فعلت لمن ابتلك أرضها؟ ماذا فعلت لمن فقدت وعيها من صدمات الكهرباء؟ ماذا فعلت لمن علقت في السقف من قدميها بعد أن نزع عنها الحجاب وتناثرت عنها الثياب وضربت بقضيب ثقيل من حديد فأسلمت وعيها لربها؟ لا تعلم كم من الساعات هي على هذه الحال. ماذا فعلت أيها العالم المسلم وأختك هناك في دولاب طويت فيه تمهال عليها السود الأليم الجرح فينا فارق والصمت يأسود الأليم ديني شبابي أمتي قد حولوا آلما دفين السجن أرحام ما يكون إنا كرمنا عيشتنا السجن أرحام ما يكون الجرح بلا فارق والصمت يحسد العليم ديني شبابي أمتي قد حولوا على من دفين والتاركون وراءهم أمي لمأتمها الحزين تبكي ويجهر صوتها رب العالمين تبكي ويجهر صوتها ربه رب العالمين ربه رب العالمين الجرح بلا خلق والصمت يحسد الأمين الجرح بلا خلق والصمت يحسد الأمين ديري شبابي أمتي ديري شبابي أمتي قد حولوا الجرح فينا طارق والصمت يحسد الأنين الجرح فينا طارق والصمت يحسد الأنين ديني شبابي أمتي ديني شبابي أمتي قد حولوا ألما دفين قد حولوا ألما دفين قد حولوا أين الذين يراوحون بكل أنواع الرخاء أين الذين تناموا ضرا صباحا واسا أين الكماة المسلمون بنو العقيدة والإخاء أين الذين تشجقوا بالدين بل أين الحياة في الأفضال يلقون اللعنة ويشردون ويقتلون ويذبحون بلا عوان ما لن تحيوا قلوبا طالما شش أبا وتشفروا للجد زائدكم وتقضوا شهدا شردني واطردني في العرى واسرقوا أرضى جدد الأوفياء شردني واطردني في العرى واسرقوا أرضى جدد الأوفياء واملأوها بالطغاة الأشقياء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء وذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء وذبحوني واسفكوا مني الدماء واحرقوني واجعلوا جسمي هباء واخنقوني وامنعوا عني الهوى واخنقوني واجعلوا جسمي هباء واخنقوني وامنعوا عني الهوى إن ذراتي ليست للفناء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء واجعلوا حلات تغتال الفضاء واجعلوا فيها الضحايا الأبرياء واجعلوا حلمات تسال الفضا واجملوا بها الضحايا الأبرياء وازرعوا الموتى بأرض وسماء إنني باق وشعبي للبقاء إنني باق وشعبي للبقاء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء اقتلوني كم قتلتم أبرياء واذبحوني واسفكوا مني الدماء عرضوا ما شئتم يا أغنياء واهدوا القاسم لكل عدل بنا عرب دمشق يا أغبياء واهتم لكل عدل بنا سوف يبقى الحق خفق اللواء إنني باقٍ وشعبي للبقاء إنني باقٍ وشعبي للبقاء إنني باقٍ وشعبي للبقاء إنني باقٍ وشعبي للبقاء أما أنا فلقد نبذت طريقكم هذا النور وتلقت دربا ناصعا دربا للكرامة والغباء وصحبت قراني فقراني دواء وشفاء وهو الدليل بكل ليل حالك وهو النجاة وهو السبيل إذا تلام الخطب وصحبت رشاشي ليضربه إذا اشتد اللقاء فبه يجدل كافر وبه يساس جوبنا وبحملي قد ذقت طعما للكرامة والإباء وبحملي يجحرت من فتنين صبر الأداء لنا تقي سبل المنايا نعود إلى الوراء فالحمد لله العزيز يعز دوما من يشاء. القدس الشراكية. لا انها علمانية اشتراكية. انا اقول انها عربية. إننا لم نكن تصبرا أخي إننا لم ننم نبتنا تقرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحيا النغم لا ورب السماء لن نعيش جنة فلنمت كلنا لن يضيع القسم لهف نبكي على أمة كفنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد الولا عهدنا المنصرم اليوم كنا إلى شرعة نحتكم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يدوم الألم نحن أسد الشرى والوضع يحتدم نحن نور الهدى في متاه الظلم سوف نحيا هنا وسط هذا الخضم سوف نبقى هنا كي يزول الصنم طال ليل أتى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متان الظلم طال ليل أتى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متان الظلم طال ليل أتى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاه الظلم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صدرا أخي إننا لم ننم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صدرا أخي إننا لم ننم تاه في الطريق أرى أنني واحد لا فيق أرى أنني في بحور الظلام وقد لفني كل كرب وضيق أرى أنني تاه في الطريق أرى أنني واحد لا رفيق أرى أنني في بحور الظلام وقد لفني كل كرب وضيق أرى أن يوم

مرشدا للعلا مسردا أنت نور ونار أنت رمز البقاء أنت أشد الديار فالبدا والبدا يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مسعدا أنت نور ونار أنت رمز الفخار أنت أسد الديار فالبدار البدار فالبدار البدار فالبدار البدار سأبقى في جبين الصبر وشمن ليس ينفصل أراقب هبة الإيمان يحدوها الشذى الخذل وكل قذيفة يشدو على أنغامها الأمل تقول وربما قول تقر بطيبه المقل ترجل عن جوادك أي هذا الفارس البطل فإن الإخوة الغياب للميدان قد وصلوا ومن بوابة الأفضال للتاريخ قد دخلوا المدينة المنورة سنة 12 و400 يا لطيب حبيبي ذكراهم في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لطيب حبيبي ذكراهم في القلب لب دوائه أبناء طيبة يا لطيب حبيبي ذكراهم في القلب لب دوائه